بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس دورة متون الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي عليه رحمة الله عز وجل، وغفر له ولنا ولإياكم أجمعين، وجمعنا به وإياكم آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا من لا فضل علينا في جنة عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ويرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. واليوم بمشيئة الله عز وجل مع المجلس الثاني من مجالس متون الشيخ الحكمي رحمه الله عز وجل. وكنا قد قرأنا في المجلس الأول أماليه في السيرة النبوية منثورة، واليوم إن شاء الله عز وجل نقرأها منظومة. قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر نسبه الشريف المطهر. قال: هو الرسول الهاشمي المصطفى، خير الأنام محتدا وشرفا. أبوه عبد الله عبد المطلب، فهاشم عبد مناف ينتسب، ابن قصي بن كلاب وانسبي، مرة كعب بن لؤي غالبي، هو ابن فهر بن مالك إلى نضر كنانة خزيمة على مدركة إلياس، وهو ابن مضر ابن نزار ابن معد اشتهر، هو ابن عدنان إلى الذبيح ينسب قطعا وهو في الصحيح. طيب، وأمه آمنة تنتسب لوهب من عبد مناف، النسب لزهرة ابن كلاب اتصل بالنسب الذي ذكرنا أولا. وقد حمى الله أصول المصطفى من السفاح الجاهلي حتى صفا. ذكر مولده الشريف صلى الله عليه وسلم. مولده كان بعام الفيل، ونقل الخلاف عن قليل، 12 من ربيع الأول في يوم الاثنين بلا تحول. مات أبوه في زمان حمله على أصح ما أتى في نقله، وكم بدا في ليلة الميلاد من آية في سائر البلاد، منها سطوع النور في الأقطار إضاءة كذا خمود النار، وارتج ديوان لكسرى وسقط من الشرافات إلى الأرض طحاط. ذكر حواضنه صلى الله عليه وسلم وكفالته ونشأته. له ثويبة من الحواضن مولاة عمه وأم أيمني، وظئره بعد بدون ريب حليمة بنت أبي ذؤيب، حتى أقام عندها حولين أو أكثر من ذلك أقوالا روى. وشق صدره هناك وغسل، ثم مولي بحكمة نصا نقل، ثم لأمه أعيد آمنا ينبته الله نباتا حسنا، وقبضت وهو ابن ستة، ونقل ابن ثمان الأموي وهو معل، ثم ربي في حجر جده إلى أن مات وهو ابن ثمان كاملا. لما قضى أوصى أبا طالب به، فلم يزل أحنى عليه من أبيه، حتى إذا جاء بحير الراهب حار لما رأى من المواهب، إذ نزلوا ما لا إليه الظل، كذا له غمامة تظل، وقد رأى فيه من الصفات ما جاء في الإنجيل والتوراة، وقد خشى عليه من حسده، ولم يزل مناشدا برده، وكان سنه 12 في سفرته تلك بلا توقف، وكان حرب الأمة الفجار، وهو لدى 20 في أثار، وجاء عنه أنه قد شهد حلف الفضول، وبذاك شهد تحالفت قريش سكان الحرم أن ينصفوا المظلوم ممن قد ظلم، وثانيا سفرته مدجرا للشام مع خديجة مستأجرا، وهو ابن 25 عمره، ومعه كان الغلام ميسرة عمره، ومعه كان الغلام ميسرة، وقد رأى له من الآيات ما يزيد عما قبله تقدم، وبعد أن قد آب إياها خطب، وهو من أوسط قريش في النسب، وهي التي قد بادرت تصديقه عن ربه، وكانت الصديقة وهي التي منها جميع من ولد ما غير إبراهيم. فافهم ما ورد: وقد بنت قريش البيت وله إذ 30 كاملة، واختلفوا في شأن وضع الحجر، فحكموا فيه نص الأثر، بحيث في ردائه قد وضعه، وكلهم بطرف قد رفع، وبينهم كان اسمه الأمين، لخلق قد حازه مبينا. ذكر بدء الوحي إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قد بشرت به جميع الرسل، كذاك في كل كتاب منزل عناه بالدعوات إبراهيم، كذا به قد بشر الكليم، ثم به عيسى المسيح بشر بأنه من بعده مبشر. في الكتابين صفاته أتى تفصيلها بالارتياب ثبت، وأخبر الأحبار والرهبان عنه بما جاء في التبيان. هواتف الجن به قد نطقوا، وقد رمي بالشهب المستريق، كذا عليه سلم الأحجار من قبل أن يبعث والأشجار. وكان في غار حراء يعبد مولاه مدة لا يزود، حتى أتاه الحق في غار حراء، وهو على ذاك وكان لا يرى رؤيا لدى المنام إلا تأتي كفلق الصبح على استثباتي. ثم أتى جبريل بالتنزيل إليه تبليغا عن الجليل، أول ما أنزل صدر القلم إلى انتهاء آية ما لم يعلم. فعاد راجفا فؤاده بها إلى خديجة، فإذ أنبأها فصدقت بادئ بدء خبره، ولابن نوفل غدت مبشرة. ثم دعا به فلما أن تلا قال: أبشرا هذا الذي قد أنزل على الكليم والذي نجزم به، إيمانه بالوحي حقا فانتبه. وبعد ذا فالوحي عنه فتر في سنتين أو ثلاث أثرا، وبعدها أرسل بالمدثر للناس كلا جنهم والبشر، فقام بالتبليغ وللرسالة بالحق منذرا أولي الضلالة، مبشرا لمن أطاعه بأن يسعد في الدارين فضل ذي المنن. أول مؤمن من الرجال به أبو بكر ومن موالي زيد ومن غلمانهم علي، بلال من رقيقهم ولي، كذا خديجة من النساء، أول من حاز ذر العلياء، وآمنوا بدعوة الصديق لله قوم من أولي التوفيق، كسعد والزبير طلحة، كذا عثمان وابن عوف، ثم بعد ذا أبو عبيدة وغيرهم، إلى أن كان في الإسلام جمع دخلا، وكانت الدعوة سرا أولا نحو 3 كملا. ذكر جاره صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله تعالى، وما ناله من الأذى من أجل ذلك، ومن آمن به، وبعدها بالصدع جهرا أمرا، فقام بين الأقربين منذرا، حتى إذا جاء الصفا وصعد أعلاه ناداهم بأبلغ النداء، فعم ثم خص بالتحذير نذارة من نقمة القدير، ولم يكن أسوأ من أبي لهب ردا على ابن أخيه المنتخب. وبالغ الكفار في أذيته وفي إيذاء مستجيب دعوته ضربا وحبسا وإهانة، وقد حماه ذو العرش المهيمن الصمد هذا، ولما ازداد ظلم الظالمة آذن أن يهاجروا لأصحمه، والنجاشي فسار منهم إليه من فوق 80 هم، وقد تمالأت قريش أجمع أن يقتلوا النبي. فلما اجتمع شعبا بني هاشم والمطلب مع عمه على حماية النبي، أجمع كلهم على قطعهم، فمكثوا 3 في شعبهم، فاشتد جدا بهم البلاء والجهد والغلاء والعناء، فقام رهط هم من الكرام، وأنكروا قطيعة الأرحام، ومزقوا صحيفة الظلم التي قد أجمعوا فيها على القطيعة، وذاك عام 10 بعد بعثته، وفيه قد كان وفاة زوجته رضي الله عنها، كذا وفاة عمه الذي به قد أحاطه الرحمن من طلابه. وقد تلا النجم فلما سجد تابعه مسلمهم ومن عدا، وحينما قد شاع ذلك النبأ آب إليه بعض من قد غرب ودخلوا مكة بالجوار، وبعضهم معذب في البار رضي الله عنه. ذكر الإسراء والمعراج وعرضه صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل العرب ليؤو حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل. وبعد ذا قد كان الإسراء كما جاء الكتاب والعروج للسماء المستوى وحيث شاء الله كما هو الأدرى بمنتهاه، وكان ذا بالروح والجسم بلا شك، وكم نص به قد نقل. وفرضت هنالك الصلاة عليه وانجلت له الآيات. وفي صباح ذلك اليوم أتى جبريل الخمس غدا موقتا، وعندما أخبر بالإسراء ناديهم زادوا بالازدراء. وبعد ذا كان انشقاق القمر قد جاء في الآي وبالتواتر هذا، وقد نالت قريش منه ما لم تكن من قبل تنال سيما من بعد موت عمه. ثم ذهب يدعو ثقيفا للهدى فلم تجب، ولم يكن أقبح منهم رد عليه في شأن الذي قد أدى. وفي مآبه استماع الجن له كما بالأحقاف وأخرى كاملة، وعاد غير آمن الحرم بل بالدخول في جوار المطعم. وذاك أعلى أسوة لمن دعا إلى سبيله أياما قد وعى، ولم يزل يعرض نفسه على كل قبيلة ويدعوهم إلى هداية الله، فكل أنكر لما للأنصار الإله ادخر رضي الله عنهم. ذكر وفد الأنصار الذي هم كتيبة الإيمان وأنصار الرحمن. لما أراد الله للإنجاز موعده الرسول وبالإعزاز بين النبي يدعو الوفود، إذ وجد رهطا من الخزرج أرباب الرشد، هم ستة أو فوقهم فوفقوا. لما دعاهم آمنوا وصدقوا. ثم دعوا قومهم إذ آبوا إلى الهدى الذي له استجابوا، فجاءه من قابل 12 فبايعوه صادقين لا افتراء، وهم من الخزرج عشرات، ومن أولاد أوس 2 نقل من فطن، وطلبوا معلما فأرسل مصعب مقرئا لهم ما أنزل، حتى فشى الإسلام فيهم ودخل في كل أهل دارهم بلا جدل هذا. ولما كان عاما قابلا جاء 73 ويلا، وامرأتان اتعدوا بالعقبة لبيعة الهادي على ما طلبه، والنقباء منهم 12 كالنقباء من قوم موسى الأمراء فبايعوا. ثم كان القيل لا نستقيلها ولا نقيل. وبعد أن آبوا إليهم هاجر من كان مسلما من الشرك برا، ليعبدوا الله بدار الأمن في يثرب واثقون بالوعد الوفي. ذكر هجرته صلى الله عليه وسلم من المدينة مصداقا لما في الصحف الأولى أنه يهاجر إلى ذات نخل بين حرتين. قال رحمه الله عز وجل: وهاجر النبي بعد الإذن له من قبل الله الذي قد أرسله بعد 13 من بعثته، ربيع أول وأصل هجرته، مكر قريش به ليثبتوه أو يقتلوه أو ليخرجوه، وأجمعوا لقتله فأرصدوا رجالهم للفتك حين يركضوا. فجاءه الروح الأمين مخبرا عن مكر الأعداء له محذرا، فبات في مكانه علي. ثم عليهم خرج النبي ونثر الترب على رؤوسهم وخاب ما رموه في نفوسهم. ثم مضى النبي والصديق للغار والكفار لم يفيقوا، فمكثوا فيه 3 ريثما تخفى على العدو أخبارهما، حتى إذا أدركهم سراقه أتاهما ليس به من طاقة، حيث به جواده قد عثرا لو لم يوفك سيخا لأطباق الثرى، لكنه الأمان منهما طلب، بشرط أن يرد عنهما الطلب هذا. وقد جازا بأم معبدي، وشاهدت من معجزات أحمدي، وقادما قباء الاثني عشرا من ذلك الشهر كما قد أثر، وقام فيهم بضع عشرة، وقيل أقل أو أكثر من ذا بقليل. وأسس المسجد إذ ذاك علي وأسس المسجد إذ ذاك على تقوى من الله كما قد أنزل. وقدم المدينة الرسول في دار أبي أيوب خالد الوفي، ولم يزل في داره حتى بنى مسجده والحجرات ساكنا. وكان في ذلك للأنصار في الدين والدنيا على الفخار، وفضلت بذلك المدينة في الأرض لا عن مكة الأمينة. وأظهر اليهود للشقاق بين مجاهر وذي نفاق، حتى استفزوا من عليه قدر، وجحدوا ما عندهم مسطر من صفة النبي في التوراة، وأنه بدون شك آتي. فشاهدوا الحق وعنوا انصرفوا، وأنكروا بالبغي ما قد عرفوا، وهم كرزة كذا النضير، وقينقاع كلهم مبير. فانتقم الله تعالى منهم كما سيأتي ما نقص عنهم بالسبي والجلاء والإذلال وقتل آخرين في الأغلال. وبعد هجرة النبي ليثرب، عليهم الجهاد فرضا كتب، ليدخل العباد في الإسلام طوعا وكرما دون ما ملام، حتى لو انقادوا وفيه دخلوا ونكسوا أعداءه وزلزلوا. ومبتدى التأريخ في الإسلام من هجرة النبي وذا في عام 17 أو 18 في دولة الفاروق كذا فدري، السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله عز وجل: في صدرها كان بناء المسجد، واستقبلوا المقدس عندما ابتدي. كذا المؤاخاة بلا إنكار بين المهاجرين والأنصار، 90 نصفهم من الأنصار والنصف أهل هجرة المختار. وقد بان الرسول بالصديق في شهر شوال، فخذ تحقيقا، وكان عقده بها من قبل ذا بسنتين بعد سودة خذا. كذاك زيد في صلاة الحضر 12 من ربيع الآخر. كذاك مشروعية الأذان عند المواقيت بلا نكران. وفيه بعث حمزة للعير في رمضان دون ما نكير. وهم ثلاثون مهاجرون ما فيهم من الأنصار شخص علما. ثم عبيدة بشوال إلى رابغة كان بعثه قد نقل، 60 كلهم مهاجري ما فيهم يذكر أنصاري. وبعث سعد كان في ذي القعدة مطاردا عير لأهل مكة، ومعه 20 راجلا، وهم فيما روي مهاجرون كلهم. وآخرون ذي السرايا ذكروا، ثاني عام ذا لديهم يؤثروا، السنة الثانية من الهجرة. فيها وقوع غزوة الأبواء، حمزة فيها صاحب اللواء، فوادعته ضمرة بدون شر. وكان هذا الأمر في شهر الصفر، وكان في شهر ربيع الأول. غزا بواط وهو موضع يلي رضوى بنحو 200 راكبا، مطاردا عير قريش طلبا. وكان مع سعد لواؤه، ولم يكن بها حرب ولم يلقى ألم. وبعد ذا بمدة يسيرة، أي في جماد غزوة العشيرة، مع حمزة لواؤه ووادع فيها بني مدلج، ثم رجع. وبليال بعدها أغار قرز على صرحهم، فسار يطلبه الرسول حتى وصل بدرا ففاته فكر مقبلا، وسميت غزوة بدر الأولى لما سيأتي فافهم المنقولة. وبعدها بعث بن جحش ومعه من المهاجرين ضعف الأربعة، وكان قتل عمرو بن الحضرمي فيها وأخذ عيره في المغنم، وكان في أول يوم من رجب. فاستعظم النبي ذا وهو السبب لآية الجواب عن سؤال أئمة الكفر عن القتال في الأشهر الحرم، وكانت سببا في الأشهر الحرم وكانت سببا للبطشة الكبرى كما جاء النبأ. وبعد ذا القبلة حولت إلى كعبات إبراهيم حيث نزل عليه السلام بذلك الأمر من الله الصمد يوم الثلاثاء نصف شعبان ورد. واعترضت في ذلك اليهود سفاهة فليرغم الحسود مع علمهم، وليس منهم بعجب، هم الأذلون وأمة الغضب. كذاك في فرض الصيام أي رمضان ما به إهام، وقبله المفروض عاشوراء فصار بعده لمن يشاء، وبعده فرض زكاة الفطر شرعية الصلاة للعيد أدري، والفرض للزكاة ذات النصب قرينة الصلاة ففهم تصبي. وبعدها غزوة بدر كانت وهي التي الأعدى بها استكانت، أعني بذاك غزوة الفرقان يوم اللزام والتقى الجمعان، والبطشة الكبرى التي بها انتقم رب السماء والأرض من آل الصنم. وذاك أن المصطفى قد سمع قدوم عير لقريش فدعا إليهم، وقد مضت ليالي من رمضان. ثم في الأموال كان أبو سفيان لما أخبر أرسل ضمضما قريش المخبرا لأي أمر قد قضاه الله جل ولا دفع لما قضاه، فالتقيا من غير ما معاد إذ شاء قطع دابر الفساد. وكان من مع الرسول قد نفر فوق 300 بضعة عشر، والمشركون فوق 900 ودون 1000 صح في الرواية. وقد أري الرسول حين نام في قلة أعداءه اللئام، وقد رأى كل من الخصمين قلة ضده برأي العين. وحالت اللقاء قريش رعيان وصحب الرسول ضعفهم فواهن. وكان ذاك يوم 17 من رمضان فدره ممن أثر، وحينما تقابل الصفان واصطدم في المعركة الخصمان، ورفع الرسول كف الدعاء إلى المهيمن المجيب من دعا، فجاءه من السماء المدد فلم يفت حزب اللعين العدد، وانهزم الجمع وولوا الدبر كما قضى الرحمن ذاك في الزبر. ونقص الشيطان للفرار وقال ما أنا لكم بجار، فانكشف الغبار عن 70 قد قتلوا وأسروا 70 وقذفوا ببئر بدر كلهم. فوقف النبي مبكتا لهم أن قد وجدنا ما وعدنا حقا، فهل وجدتم ما وعدتم حقا؟ وسمعوا القول ولو أجابوا لكان قول نعم الجواب، وقد مضت سنة ذي العرش بذا، فكل باغ فجزاؤه كذا. ومن صحابة النبي استشهد 10 مع 4 لا أزياد، وسورة الأنفال فيها أنزلت وهي على تفصيل ذاك اشتملت، وبينت تفصيل قسم المغنم والخمسة تبيانا مزيح الغمم. وعوتب الرسول في أخذ الفداء ثم أحله الرحيم أبدا، وكان في ذا أوضح الدلالة قطعا بصدق صاحب الرسالة. وكم من الوحي صريحا ورد في فضل من غزوات بدر شهدا. وبعدها قد نجم النفاق في حساد وانكتم الشقاق. وكان بعد ذاك غزوة إلى بني سليم، ثم عاد قافلة بعد مقامه 3 على ما إلاهم فلم يجد مقاتلا. وبعد ذاك غزوة السويق في ذي الحجة فهمه بلا توقف، وكان طالبا أبا سفيان ثم لم يدركوه إذ فرار فاتهم. السنة الثالثة من الهجرة. في صدرها غزوته لذي أمر، وعاد من بعد مقامه صفر، ثم غزا بعد لنحو الفروعي آخر أول الربيع نفاعي. وكان غزوة في إلى اليهود من قينقاع أمة الجحود، لكنه أطلقهم لما اعترض في أمرهم ابن سلول ذو المرض عليه من الله مستحق، لأنه لهم ادعاهم أولياء، أما عبادة فمنهم برية. وأنزلت في ذاك آية واعظة في رابع الطوال من أقوى عظة. وفي جمادى بعث النبي إلى عير قريش وعليه حصل، وكان في البعث الأمير زيد، فغنموا ولم يلاك كيدا. وكان فيها قتل ابن الأشرف، أذاقه الأنصار حد المشرف. وبعد ذاك أحد قد وقع للمسلمين الحصنيين اجتمعا، فأولا للانتصار حازوا، وبشهادة أخيرا فازوا. 70 منهم أكرموا، والله لا يضيع أجر المحسنين عملا. ونيل فيه من رسول الله ما يكفيك أسوة أيا من فهما. وآخرون بالجراحات ابتلوا، ليعظم الله جزاء ما عملوا. وكل ذا كان بإذن الله لغافلا عنهم ولا بساه، ولو يشاء عز وجل لانتصر منهم ولم ينل ذوي الإيمان شر، لكنه أراد أن يمتحن ويعلم المرتاب ممن آمن. ثم تكون بعد ذاك الدائرة على الكفور اليوم أو في الآخرة، ولأولي الإيمان عقب الدار، والظفر الأعلى بالانتصار. واثنين أو فوق بقبر دفنوا ضرورة، إذ غير ذا لا يمكن، ولم يكن صلى عليهم في الأصح، ودفنهم لم يغسلوا بالنص صح. وقد دعا الرسول من قد شهد، فانتدبوا إلى اللحوق بالعدا. فسار حتى جاء حمراء الأسد، وعاد مصحوبا بنعمة الصمد. وجاء في تفصيل ذا آيات من آل عمران مبينات، من قوله وإذ غدوت من إلى ما كان، أي 59 ولا، وكان يوم النصف من شوال ذا الأمر في السبت بلا جدال. السنة الرابعة من الهجرة، فيها سرية إلى بني أسد، هم 100 من بعد 50، فقد فيها أبو سلامة أميرا، فاستاق فيها مغنما كثيرا. وكان في محرم، ثم قضى بجرحه في أحد إذ نوقضا. ثم سرية الرجيع في صفر، بهم عدو من هذيل قد غادر. ثم سرية لعمر الضمر للفتك بابن حرب إن لم يخبر. وبعدها سرية القراء في صفر أيضا بلا مراء، فقتلوا بغدر ذكوان مع رعل عصات أجمع، وعدهم 70. ثم قد ثبت أن النبي بعد ذا شهر قانت يدعو على قتيلهم، ثم ترك. وذا بكل نازل فعل دون شك، وكان إجلاء بني النضير من بعد ذا بزمن يسير، لما أرادوا بالرسول مكر. والله بالذي أسر أدرى، أتاه جبريل سريعا بالخبر أن قم وصبح بالجيوش من غادر. حاصرهم 6 فأنزلوا على حكمه، فكان ذلك الحكم الجلا. وسورة الحشر بذاك أنزلت، كذلك حكم كل فيء فصلت. وذاك في شهر ربيع الأول، وجاء في الخمير تحريم جلي. ثم إلى غطفان غزوة تلي، وسمي ذات الرقاع فعقلي. وكان فيه قصة الذي أراد بالمصطفى فتكا فخاب ما أراد، وقصة الحالف أن يغريق في صحب النبي داما وفى بالحالف، حيث رمى حرس النبي بأسهم وهو يصلي مع نسف بالدم. وجابر قد باع فيها جماله من النبي، ورد القيمة له. وذاك في أثنى جماد الأولى، وفيها إشكال في فعل منقول على الذي رواه أهل السير. وقال آخرون بعد خيبري، منهم محمد هو البخاري، وهو إمام ناقل الأخبار عليه رحمة الله. وذا يرى أوجه مما قدم، ولاح في الأول أن قد وهم. برهاننا فيها شهود الأشعار ووفده بعد انقضاء خيبري، كذا أبو هريرة، وكان إسلامه في خيبر استبان. كذلك ابن عمر، وأول مشهده الخندق فيها نقل، كذا صلاة الخوف فيها ذكروا، وكان الأحزاب وليست تذكر، بل كان في عسفان شرعيتها بدءا ولا تعلم قط قبلها. وكان فيها غزو بدر الموعدي في شهر شعبان بلا تردد، لكن أبو سفيان عنها اختلف، والجيش رد وبوعد ما وفى. في ثمان قام ثم انقلب بنعمة من ربه ليثرب، وزيد فيها أخذ الكتاب عن اليهود ليع الخطاب. السنة الخامسة من الهجرة، فيها غزفنا ربيع الأول للنحو دومة أضف للجندل، ولم يكن فيها قتال، ورجع من بعد شهر غانما كذا وقع. وكان فيها غزوة الأحزاب في شهر شوال بلا ارتياب، أسبابها اليهود أمة الغضب، إذ بعثوا إلى قريش من ذهب يحثهم على القتال للنبي وغزوه مع حزبه بيثرب، ونقضوا العهد الذي قد عقدوا مع الرسول، فاعتادوا واتعدوا بزعمهم للدين أن يستأصلوا، والله لا يهملوا لكن يمهلوا. فبادر النبي بحفر الخندق برأي سلمان الصدوق المتقي، وكان بحفره من الآيات قد أظهرها الله لأرباب الرشاد، وجاءهم من فوقهم وأسفلا عدوهم، واشتد إذ ذاك البلاء، وزاغت الأبصار واشتد القلق، وعظم الزلزال الأمر الأشق، ونجم النفاق واستبان، وازداد كل مؤمن إيمانا، وقد أساء الشاك الظنون بالله، وازداد التقي يقينا. واقتحم الخندق عمرو إذ حضر ميقات حتفه، فساقه القدر، نزاله علي دون الخندق، فكان ضربة بهامة الشقي، وانقلبت خيوله منهزمة. الرمح ألقى حين فر عكرمة، وكان قدر مدة الحصار 20، ثم جاء نصر الباري بأن تخاذل العدا واختلفوا، وكان في ذال نعيم شرف، وأرسل الله عليهم ريحا كذا جنودا لم ترى صريحا. وقد دعا النبي مستغيثا رب السماء فعاجلا أغيثا، فردهم بالغيظ لم ينالوا خيرا، وقد أعناهم الزلزال. هذا ولما انقلب الرسول لأهله إذ جاءه جبريل فقال: هل وضعتم السلاح؟ لا والله إن لم نضعه. ذهب إلى بني قرزة الأولى، قد نكثوا أيمانهم غدرا ولم يكترثوا. فأذن الرسول: يا من أسلموا ألا تصلوا العصر، آل فيهم حصارهم 25، ونزلوا من بعد قاسئين لحكم سعد بن معاذ فيهم بالقتل والسبي ومال يغنم. وكان قد وافق ذا الحكم الجالي حكم الإله فوق عرشه العالي، فضربت أعناق كل محتال منهم بحكم الله، والمال قسم، وأنزلت من أول الأحزاب أي اعتبار لأولي الألباب من قوله: يا أيها الذين إلى قدير جاء مستبينا. ومات سعد بعد ذا شهيدا، كان النبي له بذا شهيدا. وكان قتل ابن أبي الحقيق بعد قريزة على التحقيق، وقتله كان بأيدي الخزرجي ليلا ولم يكن له من مخرج. وكان بعد ذاك قتل خالد ابن نبيح الهذلي الماردي، عبد الإله ابن أنيس قتل ففاز بالوعد الذي لا خلف له. ثم تزوج النبي بنت أبي سفيان، ثم بعدها بزينب، وقد تولى الله عقدها كما يتلى في ذي القعدات لا توهما، وأنزلت فيها من الأحزاب أي ومنها آية الحجاب. السنة السادسة من الهجرة، فيها غزا إلى بني لحيان، ومال إذ فروا إلى عسفان، وهي التي صلى بها الخوف كما ذكرت في البحث الذي تقدم. أولى جماد بعد 6 أشهر بعد بني قرزة فالتحصور. وكان فيها غزوة لذي قرد، وقيل صدر عام 7 ورد، وهي التي عيينة أغار فيها على سرح النبي فسار. في أثرهم سلامة بن الأكوع إذ ليس منه فارس بأسرع رضي الله تعالى عنه، فاستنقذ السرح وفر وهرب، ومنهم بعض المتاع استلب من قبل أن تدركه الخيول. وبعد في الجمع أتى الرسول، وبعدها غزوة بني المصطلق في شهر شعبان لدى المحقق، وقتل المقتول منهم وسبي. بقيهم وقسموا في النصب، ومنهم زوج النبي جويرية، وسبب العتق لسببهم هي. وقال فيها ابن سلول: بئس ما قال لأصحاب الرسول القرآن. وسورة المنافقين أنزلت في شأنه فأوضحت وفصلت، وجاء فيها عصبة بالإفك، وأنزلت فيها بدون شك 15 من الآيات من سورة النور مفصلات، من قوله: إن الذين جاءوا إلى كريم ساء الافتراء، وبرئت من ذلك الصديقة كما هي البراء في الحقيقة. وضرب الحد الذين أفصحوا في شأنها بإفكهم وصرحوا، والرافضي يكفر حتى الآن بهذه الآية من القرآن عليهم لعنة الله. وخرج الرسول كي يعتمر في شهر ذي القعدة من غير ميرة، وصده قريش بالعدوان، وكان فيها بيعة الرضوان، وكان من أسبابها فيما أسر. لما النبي أرسل عثمان ذكر أن قريشا قتلوه فندب للبيعة الصحبة، فكل انتدب لها، وهم من بعد 1400 من المئين، فالجميع بايعوا، وانعقد الصلح بوضع الحرب في 10 سنين، وهو فتح ما خفي، وأن يعود عمه ويعتمر من قابل، وأن يرد من يفر منهم إليه، والذي إليهم يفر لا رد له عليهم، ومن يشى في أحد العقدين يدخل لا بأس بأي دين. فكان في عقد قريش دخل بكر وللنبي خزاعة تالى، وختم الكتاب، ثم نحر هديا مع التحليق حيث أحصر، واشتدد على الذين أسلموا، والله والرسول منهم أعلم. وسورة الفتح المبين كلها قد نزلت في شأن ذاك فاتلوها. وحرم الله على النيران جميع أهل البيعة للرضوان رضي الله تعالى عنهم، ومنهم استثني صاحب الجمل إذ لم يبايع معهم بل اعتزل. ونزلت آيات الامتحان في هجرة النساء بالتبيان، ولا يحل ردهن أبدا لمشرك مع صدق إيمان بدا. فيها سرية أبي عبيدة في 40 قاصدا ذا القصة. وبعث زيد وهو ابن حارثة 3 مرات النبي باعثه، أولها إلى بني سليم فرجعوا بمغنم عظيم، وثانيا إلى بني ثعلبة أولى جماد كان دون مرية وغنم فيها، وثالث إلى عراء بالعصب ذا الشهر جلا. وقد أجاره النبي لابنته زينب، ثم رد مع التجارة، وذاك قبل الصلح، فعلمنه مما مضى دون ذهول عنه. كذا سرية بن عوف تعلم لدومة الجندل، ثم أسلموا. ثم حديث العورانيين الأولى قد حاربوا الله ومن قد أرسلها، وكفروا من بعد ما قد أسلموا، وقتلوا الراعي وسيق النعم، فأدركوا فصلبوا وقتلوا، فقطعت أيديهم والأرجل، والحج فيها عند قوم فرضا كما نحاه الشافعي وارتضى. وأرسل الرسول في ذي الحجة إلى الملوك في سبيل الدعوة، فخاطب منهم إلى المقوقس، وابن حذافة لكسرى فارسي، فحاطب منهم إلى المقوقس وابن حذافة لكسرى فارسي، وهب لحارث هو الغساني، ودحية لقيصر النصراني، لهوذة سليط عن العامري، وللنجاشي عمرو وهو الضمري. السنة 7 من الهجرة في صدرها غزوته لذي قرد عند البخاري وللأول رد، وبعدها غزوته لخيبر كما به فتحا قريبا فسرا. وما تخلف عنه من إنسان من المبايعين في الرضوان إلا بن عبد الله جابرا، وقد أعطي سهمه وفي الأجر يعد، وفتحت حصونها وغنمت أموالهم بالقهر، ثم قسمت على 36 أسهم وكل سهم 100 فليفهم. فقسم النصف لفارس على 3 والراجل السامن جلا، وذاك بعد الخمس ثم فصل فيها ابن اسحاق الذي قد اجمل. واسهم النبي لبعض ما شهد، لكن باذن الشاهدين فاعتمد. والنصف قد اعد للنوائب كالوفد والعدات، فانتصب. وعامل النبي اهلها على شطر، وان شاف عليهم الجلا. وحرمت فيها لحوم الحمر، اعني بها الانسيه تفهم واسري. وأطعم السم رسول الله في شات بإذن الله منه قد كفي. وكان بعدها قدوم جعفري وصحبه ومعه وفد الأشعري، وفي الرجوع بصفية بنا وهي أم وفي الرجوع بصفية بنا وهي أم كل من قد آمن رضي الله تعالى عنهم. وفيها أيضا حصر وادي القرى وفتحه وقسم مغنم جرى، وعمل اليهود فيه مثل ما عمل أهل خيبر. وحينما جاء النبأ يهود وعمل اليهود وعمل اليهود فيها مثل ما عمل أهل خيبر وحينما جاء النبأ يهود تيم بذلوا صلحا بجزية قد كذا قد نقلوا. وفي إشكال إذ الجزية في 9 عام شرعت فليعرفي وفدك وفدكن مما أفاء الله على رسوله ومص على طيب وفيه إشكال إذ الجزية في 9 عام شرعت فليعرفي وفدكن مما أفاء الله على رسوله ومصطفاه. كذا بها سرية الصديق إلى فزارة للفاروق، سرية إلى وزن كذا، سرية لابن رواحة أخذ إلى يسير بني رزام الغادري، وأخذ العزيز القادري. بعث إلى جهينة وقتل فيها أسامة الذي قد هلل. كذا أبو حد ردي نحو الغابة فعاد غانما بلا كآبة. كذا سرية الذي قد أمر من معه دخول نار سجر، قال النبي في ذاك ليس لأحد طاعته في معصية الله الصمد. وكان فيها عمرة القضاء كما مضى العقد بالأمراء. في رجوعه الرسول قد نكح ميمونة وهو حالان في الأصح. وبعث النبي سرية إلى بني سليم، وبها رد على ابن الربيع زينبا بالعقد الأول عند علماء النقد. السنة 8 من الهجرة أسلم فيها عمرو بن العاص مع خالد عثمان بن طلحة، ووقع بعث شجاع بن وهب الأسدي إلى وازن ففاء بالرشد. وبعث كعب بن عمير لبني قضاعة واستشهدوا فاستبني. فكان في أولى جماد منها غزوة مؤتة فحققنها. وزيد مع جعفر فيها استشهدوا، وابن رواحة فنعم الشهداء. وأخبر الرسول باستشهادهم من قبل أن يجيء مخبر بهم. وفتح الله لهم على يد خالد سيف الله غير مغمد. وبعث عمرو ولد العاصي إلى تات السلاسل. هنا قد نقل وقد أمده الرسول آخرا بعصبة المهاجرين أمر عليهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بالنص السنة، وفيهم الصديق والفاروق ثم إذ لحقوا عمرا غدا أميرهم. وجنوبا صلى بهم عمرو لما كان من البرد شديدا مؤلما. وقد أقره الرسول حينما أخبره بعذره فليفهما. ثم سرية لسيف البحر عليهم عبيدة في الأمر، وكان فيها قصة الحوت كما جاء في الصحيحين بإسناد سما هذا. ولما أن أراد الله إنجاز وعده لمصطفاه بفتح مكة كما قد أنزل في سورة الفتح بلا مجادلة عدا بنو بكر على خزاعة، ونكثوا الميثاق تلك الساعة، وساعدوا من قريش السفهاء بغيا وعدوا ليس فيهم منها. فأخبر الرسول عن ذا الأمر، ثم غزاهم جزاء الغدر فعشرة الآلاف فيما أسر، وقيل بل قد سار في 12، مخرجه لليلتين خالتا من رمضان هكذا قد ثبت. وثبت الفطر بأثناء السفر من فعله ثم به الجيش أمر. والله أخفى عن قريش الخبر حتى أتوا من النبي على قدر. ودخل الرسول فيهم ساجدا شق شكرا لذي العرش على فتح بدا وركز الراية بالحجون، وكان فتحا قرة العيون، فتحا بياك السيرة الأصنام والشرك ذل وعلى الإسلام، فتحا بيستبشر أجمع الأنام، وطهر الله به البيت الحرام، وخطب النبي ثم أطلق قريشا إذ ذاك وسم الطلق، ودخلوا في السلم منقادين لكل حكمه ومذعنين، وكل أمر جاهلي وضعه ورد حكمه إلى ما شرع، وأخبر الأمة أن الحرم حرمته عادت كما تقدم، وللنبي ما حل إلا ساعة وهي حرام لقيام الساعة وهو حرام لقيام الساعة، وأرسل الرسول خالدا إلى جذيمة ليس لهم مقاتلا بل داعيا، فلم يعد إسلام قالوا صبأنا، فاستباح الهام ضربا وأسرا، فانتهى الأمر إلى محمد الرسول، ثم أرسل لهم عليا فودى من قتل منهم ورد مالهم وأكمله، وقد تبرى الرسول معلنا من صنع خالد بهم ما جنى وما جنى، وبعد ذا أرسله ليهدم لصنم العزة، فلما هدم وعكر شيطانه ثم غنم ما كان من مالي ببيته علم، ومكث الرسول باقي الشهر بمكة مع قصره والفطر، وأمر المقيم بالإتمام كذاك لعذر من الصيام، وللفراش قد قضى بالولاد كما استبان في الحديث المسند، وحرمت شفاعة الحدود من بعد بلوغها الإمام فاستبين، وبعدها غزاه هوازينا وفي ذاك حنينا يومه غير خفي، وكان فيها بعض من تؤلفا فانجافلوا عن الرسول المصطفى، وقوله أنا النبي لكذب منتسما أنا ابن عبد المطلب، ومعه الأكابر الأخيار من المهاجرين والأنصار، ناداهم العباس حين أمر يأخذ البيعة تحت الشجرة، فانحدروا كل يؤم الصوت وأثروا على الحياة الموتى، فعند ذلك الواطس قد حام واشتد في معركه المزد فعند ذاك فعند ذلك الواطس قد حامي واشتد في معركه المزدحم، ثم رمى الرسول بالحصباء وجوههم أي أوجه الأعداء، فانهزموا إذ ذاك مدبرين وتركوا الأموال والأهلين، وأصبحت للمسلمين مغنما وللخيول والرجال أسهما، وبعدها الطائف شهر حوصرا ولم يكن فتح لأمر قدر، وهو قدومهم بثاني العام جميعهم سعيا إلى الإسلام، وفي رجوعه الرسول أطلق سبيها وازن كما قد حقق، وقسم الأموال ثم آثر قوما تألفا لهم بما يرى، لم ينل الأنصار شيئا منها بحيث كانوا أغنياء عنها، فالناس يرجعون بالحطام وهم بحوز سيل الأنام رضي الله تعالى عنهم، أطار در المنافقون والجفاه عليه في قسمته بما رآه، لكن على أذاهم قد صبر وما إليه نسبوا منه برا، وبعدها أهل بالعمرة من جعرانة وسميت بها فادين، وفي شهر ذي القعدة من غير مرى، ولم يحلق النبي بل قصرا، ثم انثنى منها إلى المدينة فيما بقي من بعض شهر الحجة السنة التاسعة من الهجرة، كان بها غزوة تبوك في رجب، وقصده الروم في ذاك، فإذ ذاك انتداب معه 30 من الآلاف مقاتلون كل ذي خلاف، وابن سلول عنه قد تخلف في حزبه، وبعض من قد خلف عذرهم الحاجة إذ لم يجدوا نفقات، وآخرون وجدوا لكن لبطء نية تأخروا مثل الثلاثة الذين ذكروا، وآخرون أغنياء فاختاروا تخلفا مالهم اعتذار، ورغب النبي ذوي اليسار في أن يجاهدوا ذوي القتار، وقد آتأن ابن عفان على 300 بعير حملا كلا مع الأحلاس والأقتاب، وكل لازم بالارتياب، ولعلين الرسول استخلف في أهله من أجل ذا تخلفا، أنزله الرسول ذو التكريم منزل هارون من الكليم، لا في النبوة التي قد ختم بناؤها بأحمد وتمما، فلا نبي بعده ومدعي ذا كافر مع مؤمن به فعي، وأهل أيلات الرسول صالحا، وأهل جرباء وأهل أطروحا، ولأقيدر النبي قد أرسل خالدا ثم صلحه قد نقلا، أقام عشرين وبعدها قفل لدار هجرة وبأسا لم ينال، وكان في طريقه قد رام غدرا به غدرا به الأخابث اللي قاموا من المنافقين، لكن قد كفي منهم بإذن الله ذي الوعد الوفي، وافتضحوا فضيحة لا تستر، والعذاب في الجحيم أكبر، ومسجد الضرار أيضا هدم لأمره بذاك حين قدما، وتابد العرش على من صدق من المخلفين لا من نفق، وللثلاثة الذين خلفوا طول حديث في الصحيح يعرفوا، وبعدها في رمضان قدموا، وفدوا ثقيف للنبي فأسلموا، وبعث الرسول معهم من هدم طاغوتهم وبيت ماله قسم، وأمر النبي على الحج أبا بكر وبعده علي صاحب مبلغا عن الرسول أول سورة توبة ليتلوها على مجامع الناس لدى المواسم، ولا يحج بعد غير مسلم، ولا يحل أن يطوف أبدا بالبيت عريان، كذاك أسند، وكثر الوفود في ذا العام لرغبة الدخول في الإسلام، فالنسر دي الآن الذي تيسر مبين سابق وما تأخر، وفد تميم ثم فيهم نزلت في الحجرات آيتان إذ علت أصواتهم على النبي بالندى، ووفد عبد القيس لكن قد بدا أن قدومهم على الأصح على النبي كان قبل الفتح، ثم بنو حنيفة وفيهم كذابهم، وأمروا أن يهدموا ببيعاتهم مع اتخاذ المسجد مكانها للصلوات فاقتدي، ووفد نجران وفيهم نزل من ابتداء آل عمران إلى رأس 83، وقد صالحهم نبينا كما ورد، وفد من عامر فيهم عامر أصابه الطاعون وهو غادر، ومعه أربد في المشاققة ومعهم أربد في المشاققة، فأرسل الله عليهم الصاعقة فأهلك جزاء ما قد أجرما، وأسلم الباقون من قومهما، وأنزلت في ذلك الآيات من سورة الرعد مبينات، ثم ضمام ذو الفلاح وفدا عن قومه سعد بني بكر، فغدا أبراك وافد بحيث أسلما من يومهم كلا ومات أبرك وافدين بحيث أسلموا من يومهم كلا ومات الأعثام، ووفد طيء مع زيد الخيل، وأسلموا لله دون ميل قدوم نجل حاتم وهو عادي، بعد فراره إلى الحق هدي، ووفد دوس وهو فيما ثبت بخيبر حيث الطفيل قد أتى إلى النبي بمكة وأسلم، ثم دعا دوس إلى أن تسلم، كذا قدوم الأشعريين من الغرر وهم أهيل الهجرتين بالأثر، إذ هاجروا إلى النجاش أولا، ثم ليثرب بخيبر تالا وابن مسيك فروة المرادي، أي وافدا عن قومه مرادي، ووفد عمرو بن معد يكربا خلفا لنا في كونه قد صحب، كذا قدوم صرد في الأسد، ووفد الأشعث بن قيس الكندي رسل ملوك حمير بأنهم قد أسلموا بلا امتراء كلهم، وذاك حين قدم الرسول من تبوك والكاتب عنهم ذيازا، وكتب النبي إليهم كتابا وبين الأحكام والنصابا، وهو كتاب عمرو بن حزم، وذاك أضل عند أهل العلم، وجاء مسلما جرير البجلي، كذاك مقدام بن حجر وائلي، وفد أبي رزين العقيلي وهو راوي النبى الطويل، وهو حديث واضح التبيين في كثير من أصول الدين، زياد ابن الحارث الصدائي، وفدا أتى عن قومه صدائي، والحارث البكري إذ يشكو العلا، وابن أبي عقيل جاء في الملأ، قدوم طارق بن عبد الله مع قومه فأسلموا لله، قدوم فروة الجذام مسلما وقتلته الروم لما أسلم، كذا تميم بن أوس الداري إذ جاء مسلما بالأنكار، وفد فزارة ووفد أسد، ومنهم وابصة بن معبد، وفد بني عبس قبيل الفتح، بل إنهم لا شك قبل الصلح، وفد بني مرة واستسقى النبي لهم لكونهم بأرض جدب، وفد بني ثعلبة في السنة 8 والرسول بالجعرانة، وفد بني محارب في عشر في حجة الوداع دون نكري وفد بني كلاب، ثم سلموا على النبي تحية وأسلموا. وفد بني رؤاس من كلاب، ثم بني البكا بالارتياب. وفد بني عاقل بن كعب، كذا بنو كشير بني كعب بن كعب. وفد كنانة ووفد أشجع بأهيلة، وهم عقب الفتح فعي بأهيلة هم عقب الفتح فعي. وفد بني سليم قبل الفتح، ثم قد شهدوا وحنينا كلهم. وفد بني هلال بن عامر، وفد بني بكر وتغلب دوري. وفد تجيب وفد تجيب من أهي من أهيال اليمن. ووفد خولان بعشر فافطني. ووفد جعفي ووفد الأسد، وكان فيه من خصال الرجد. وفد بني سعد وذيم، وفد بهرا ووفد عذرات. وبعد وقد وفد بلي، وفيهم السائل عن ملتقط ما حكمه وما يسن. ووفد غسان بعام العاشر، وكتموا إيمانهم في الأثر. ووفد غامد بعشر قديم، والنخع آخر الوفود يعلم في حادي العشرة في المحرم. وأسلموا من قبل ذاك فاعلمي. السنة العاشرة من الهجرة، فيها النبي أرسل خالد إلى نجران. فيها النبي أرسل خالدا إلى نجران، ثم أسلموا وأقبلا خالد مع وفدهم، فآبوا في صدر ذي القعدة إلى ارتياب. وبعث النبي عليا لليمن من قبل حجة الوداع فعلما، وأدرك الحج مع النبي، ثم عاد لصحبه ليستقبلهم. كذا أبو موسى بن قيس الأشعري مع معاذ عاملين فأثري لليمن الميمون. ثم أمر بأن ييسر ولا يعسر، وأن يبشر ولا ينفر، ويتطوع على ما أمر. صفة حجة الوداع، تقدم القول بأن الحج في ستين أتى الأمر به، وقيل في تسعين، وقبل تسعين، وقيل بل بعام عاشر، وقيل قبل هجرة وداعري. عن حجة وقصدنا الآن البيان، عن حجة وقصدنا الآن البيان عن وصف حجة النبي كالعيان. فبعد أن قد بلغ الرسول ما يفرض في الشرع بيانا محكما، ولم يكن باقي من الدعائم تحتاج تبيينا سوى الحج فهمي. سار النبي له بجمع لم يرى، صار النبي له بجمع لم يرى في مثله من قبل فيما أسرى. في عام عاشر وخمس بقيت من شهر ذي القعدة بالسبت ثبت، والظهر في يثرب صلى أربعة، والعصر ركعتين بعد دفع لوادي العقيق ذي الحليفة، وفيه صلى الخمس دون مرية، ومنه قد أهل من مسجده. كذاك مع ركوبه من بعده حتى إذا استوى على البيداء أهل ثالثا بلا مراء، من أجل ذا اختلفوا أين أهل، كل لما شاهده منه نقل، واختلف النقل لما أهل به على روايات ثلاث، فانتبه. فجاء أنه أهل مفردا، وقوله تمتعا قد اسندا، وجاء فيه قارنا وهو الأصح، نحو ثلاثين حديثا فيه صح. والطيب للإحرام كان استعملا، وطاف في نسائه واغتسل، ورأسه لبده بالعسل، وأشعر الهدي وتقليد يلي، وكان يعلي الصوت بالتلبية، ويأمر الصحب بدون مرية، وبت في قدومه بذي طوى، وفيه صلى الصبح مسلم روى. وبعد ذاك مكة قد دخل، وكان من قبل الدخول اغتسل، وبالطهور في قدومه بدا، وطاف بالبيت وبالركن ابتدا. سبعة أشواط ثلاثا رملا، وما بقي فيه مشى ما رملا، مطبعا كان ببرد أخضر، مستلما في كل آل الحجر، وبين ركنيه اليمانيين، ويمشي جميعها بدون مين، لأنه كليهما يستلم، ومشيه كان لذاك فافهموا. وقد نهى القوي في استلام أن يؤذي الضعيف بازدحام، فليستلمه خاليا وإن يرى زحمات استقبله وكبر. وبعد أن تممه تتميما، جاء إلى مقام إبراهيم، وفيه صلى ركعتين وقرأ سورتي التوحيد من غير مرة، وعاد بعد الاستلام الحجر ثم أتى الصفا كما في الأثر، ثم تلا الآيات وابتدأ به ثم تلا الآيات وابتدى به ثم عليه قدر رقيف انتبه مهللا مكبرا، ثم دعا 3 مرات، وبعد ذا سعى منه إلى المروة، ثم فعل كفعله على الصفا مكملا 7 أشواط جميعا، رمل ببطن المسيل ومشى فيما خلا، وكان في ذا السعي والطواف يمشي ولا التفات للخلاف هذا. ولما أن تم السعي أذان من لم يكن ساق الهدي بالحلق والتقصير وليحل، وما بالإحرام حرام حل. فقيل هل هذا لنا أو للأبد؟ أجابهم نبينا بل للأبد. وكان ذاك رابع الأيام من شهر ذي الحجة إلى إهام، وقد أقام 4 لم يطف في البيت غير ذا الطواف فاعرف، والقصد ذكر فعله لا المنع من طواف من شاء متى شاء فاد. ويوم 8 إلى من اندفع بعد الزوال في 5 ذا وقع مع كل محرم ومن قد كان حل أمره إذ ذاك بالحج أهل، والظهر ثم العصر والمغرب به صلى كذا العشاء وفجر فانتبه، ودفعه بعد طلوع الشمس فيه صلى كذاك والظهر ثم العصر والمغرب به صلى كذا العشاء وفجر فانتبه ودفعه بعد طلوع الشمس في 9 ذي الحجة غير منتفي. وقال في نمرات إلى الزوال، ثم أتى الوادي راكبا فقال خطبته هناك، ثم أذن بلال وابتدى بأخرى فهنا كان انتهاؤها مع انتهائي من الأذان دون ما مرائي، ثم أقام لصلاة الظهر، ثم أقام بعدها للعصر، ثم أتى من بعد ذاك الموقف واستقبل القبلة من غير خفا، وكان عند الصخرة جاعلا بين يديه في الوقوف الجبل، وركبا كان وكان مفطرا لشربه الحلاب فيما أثر، وأنزلت عليه إذ ذلكم اليوم أكملت لكم دينكم. ولم يزل وقوفه مع الدعاء حتى إذا كان الغروب دفع من عرفات مردفا أسامة وشانقا مركبه ذمامة ثم يأمر الناس بألا يسرعوا، وقال ليس البر في أن تضيعوا حتى إذا ما جاء جمعا نزل وأسبغ الوضوء نصا نقلا، وبالأذان عند ذاك أمر، ثم أقيم مغرب بلا مرا، ووضعوا رحالهم ثم أقام أي للعشاء ثانيا بلا ملام، ولم يكن بينهما قد سبح. وجاء نص في البخاري أفصح وفيها بتأذين لكل منهما، وذكر التسبيح ما بينهما، لكنه على ابن مسعود وقف، والراجح المرفوع فاجزم لا تقف. وقدم النبي بعض الثقل ليقفوا ويدفعوا بالليل، ولم يكن لغير ثقل رخص في ذلكم، لكن بهم قد خصص وهذا. وقد صلى النبي الفجر مع بزوغه بزو بشكل غلط هذا وقد صلى النبي الفجر مع بزوغه مبادرا حين طلع وركب القصوى، وجاء المشعر ما زال واقفا إلى أن أسفر، وكان في موقفه مستقبلا محمد لا مكبرا مهللا، وحينما أسفر جدا دفع قبل طلوع الشمس، ثم أسرع حين أتى محسرا، وكان قد أردف معه الفضل ففهم ما ورد ولا حصل الرمي هناك، قدر مثل حصى الخزف له مفسرا، وسلك النبي الطريق الوسطى للجمرة الكبرى كما قد خط، ثم رمى بالحصيات 7 مع كل حصاة منه تكبير وقع من باطن الوادي يمينه منى والبيت عن يساره تيقنا، وبعد أن رمى لأذنه نحر 60 بعد 3، وأمر بنحر باقيها عليا وله أشراك في الهدي، وقد وكله على اللحوم والجلال منها تقسيمها كلا وليس منها شيئا لجزار، وقد أعطاه من عنده الأجرات أخرجاه، وكان قدر ذلك الهدي 100، وكان قدر ذلك الهدي 100 من إبل قد صح فاعلم نبأه، ومن جميعها ببضعة أمر تطبخ كي يأكل منها في أثر. فأكل منها وبعد نحره حلق رأسه في نصف شعره فرقه في الصحب مسلم رواه. ذوى أبو طلحة نصفه حوى. وبعد ذاك لبس ثياب مستعملا للطيب الارتياب، ثم أفاض بعد ذلك للكعبات وطاف راكبا بدون مرية، ثم بماء زمزم تضلع وفيه بين المروتين ما سعى. وهكذا من كان معه قارنا أو مفردا وكان بالهدي اعتنى. أما أولو الفسخ ومن تمتع فإنه مع ذو الطواف قد سعى. ذا صح عن عائشة في مسلم وفي البخاري. والدي فاعلم يعني ابن عباس حديث آخر لما روت عائشة المفسر. والظهر صلى بمكة على رواية، وفي من الأخرى انجلى. كلاهما نص صحيح قد علا. من أجل ذا كان اختلاف من خلا بين بين مرجح لإحدتين وقائل صلاة مرتين. وخاطب النبي يوم النحر وودع الأمة نصا فأدري. وقال موقف جميع عرف. كذاك جمع لا يخص موقفه. كذا من صارت جميعا من حرال بمكان نحره منحصرة. وترك ترتيب لمن لم يشعر لم يأتي فيه حرج فاعتاب لي كحالك والهدي لما ينحري. والنحر قول الرمي بالجهل عذوري. هذا وقد بات النبي في منى ليالي التشريق نصا بينا يرمي 3 جمرات كلها في كل يوم للزوال فدرها، وعند أولاها ووسطها وقف يدعو طويلا ولدى الأخرى انصرف. صلى الله عليه وسلم وأوسط الأيام من منى الخطب مذكرا موديعا بلا ريب. وقد روي بأن فيه نزلت صورة نصر بالوفاة آذنت. واستأذن العباس أن يبيت في مكة للسقي الذي بيح فيه. كذاك للرعاة قد رخص أن يرموا ليومين بيوم فعلما من بعد رميهم ليوم النحر، وبعد ذا يرمون يوم النفر. ولم يكن في نفره تعجلا بل نفره 3 يوم نقلا. والعصر قد صلى بالمحصب كذا العشاءين فمن هتصبي. وبات فيها ثم لما كان من آخر ليلة أفاض فاستبن للبيت في الصبح صلى وتلا سورته الطور فمن ما نقل. وطوفت بالبيت أم سلمة راكبة ورى الصفوف فعلم. وطفى بعد وأتى الملتزم ثم دعا الله بما قد قسم. وكان مخرج النبي من كدى أسفل مكة بضم قد بدا. وخطب الناس بما قد دعي وذير خم من عظة لهم فعي. وبكتاب الله أوصى فاعتصم وأهل بيته كذا أوصى بهم. وقال من مولاه كنت فعلي مولا له فلم تكن بمعزلي. وهذه الخطبة عنه اشتهرت عن صاحبه طرق قد كثرت. ولم يكن فيها لشيعي غوى ولم يكن فيها لشيعي غوي من حجة قط على ما قد هاوي. سنة 11 من الهجرة قد استهلت فدري بعدما استقر بطيبة رحال سيد البشر صلى الله عليه وسلم في صدري. يبعث أسامة إلى أرض فلسطين ولكن نزل أثناء ذاك بالرسول ما نزل. فكان عند ذلك الخطب الجلال 2 ليال قد بقينا من سفر. وقيل في صدر الربيع الأغر وزار بالليل بقيع الغرقدي مستغفرا لهم. وفي الصبح تدي به ومع ذا كان في زوجاته يدور بالقسم على عاداته. وعندما اشتد به استأذانهن في أنه يكون عند خيرهن. عائشة هي ابنة الصديق وقد أذن فدري بالتحقيق. وكان في أيام شكواه يؤم أصحابه بأمره صديقهم حتى إذا ما كان خفة وجد فضول عن يسار صديق قاعد. ثم بهم صلى إماما في الأصح عنه أبو بكر مبلغا وضح. وذاك في يوم الخميس. ثم لم يخرج إليهم للذي به آلم حتى إذا كان صلاة الصبح من نهار 2 بنص لم يهن. بدا لهم بوجهه وقد امر لهم باتمام الصلاه واستتر، وكان في تلك الضحى الوفاه. ومن وصيه النبي الصلاه وملك الايمان، والا يتخذ قبر الرسول مسجدا كما اتخذ من قبلنا اليهود والنصارى قبور انبيائهم جهارا، ولا يقر في جزيره العرب دين سوى الاسلام، فاحفظه تثاب. وارتاب بعض الصحب في وفاته، وظل طامعا بقى حياته حتى أتى الصديق بالثبات وصادق العزم والاستثبات، فقام في الناس خاطبا لهم، وكل مشكل أزاح عنهم، وبايع الناس على الكتاب وسنة النبي بلا ارتياب، وشرعوا بعد تجهيز النبي، وأسند الأمر إلى الأقارب، وهم علي مع عمه العباس، والفضل معكوس من بلا التباس، كذا أسامة بن زيد الأمير، وصالح مولى نبينا النذير، ومعهم أوس من الأنصار، وكان بدريا بلا إنكار، ولم يجردوه بل في ثوبه قد غسلوه، يدلكونه به بالماء والسدر، وجففوه، وبعد في الأكفان أدرجوه، كفين في 3 أثواب من كرسوف بيض بلا ارتياب، بلا قميص لا ولا عمامه، على الأصح فالزم ائتمامه، وبعدها صلوا بلا إهام عليه أفراد وبعدهم وبعدها صلوا بلا إهام عليه أفرادا بلا إمام. وفي مكان موته قد دفن ليلا، قد اللحد له تعين، وفرشوا قطيفة حمراء له، ونصب اللبن بلا مجادلة، وغاسلوه قبره قد نزلوا، لا قثم أسامة لم ينزلوا، وكان دفنه بلا مراء فيما روي ليلة الأربعاء، وعمره 63 إذ عاش قبل الوحي 40، ثم 3 بعدها يوحى إليه من قبل أن يفرض تبليغ عليه، وقام بالتبليغ 20 سنة حتى أتم دينه وأحسنه، ولم يورث درهما كلا ولا دينارا احفظ وفهما ما نقلا، بل ورث الوحيين نورا واضيا، كذاك علم الدين إرث الأنبياء، صلى عليهم ربنا وسلم والآل والصحب وتابعين سما. وتم بالإجمال نظم السيرة على اختصار قاصدا تيسيرة، وبعده يتلو بإذن الله نظم شمائل النبي الأواه، والله أرجو العون والتوفيق ودفعه المانيع والتعويق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أجزتكم بهذا النظم إجازة تامة معتبرة بشرطه الصحيح عند أهل العلم والأثر، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله عز وجل. وإن شاء الله عز وجل يوم الأحد القادم مع نظم جديد من نظم الإمام حافظ الحكمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.